بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا في قولك وقولك الحق. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أوفى وأوفر الحظ والنصيب. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه درس العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب أصل في بابه، ويعد مصدرا من المصادر الاعتقادية المتعلقة بجمع النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآثار السلفية عن الصحابة فمن بعدهم في مسألة التشبه التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بقوله: ومن تشبه بقوم فهو منهم. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات. السؤال 96 بعد 400: أذكر حكم ما يلي مع ذكر العلة. التعليل: أولا، قيام المرأة لزوجها حتى يجلس، ثانيا، انتظار الناس الرجل حتى إذا طلع قاموا له، بسم الله. الجواب عن السؤال الأول: حكم قيام المرأة في الصورة المذكورة، حكمه كذا لعلة كذا. حكم قيام المرأة، والمؤلف يتكلم عن قيام تعظيم على شاكلة أقوام من غير المسلمين. حكم قيام المرأة في الصورة المذكورة، نعم، منهي عنه. علة النهي لما فيه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم على نحو معين. أما أن تقوم المرأة لاستقبال زوجها وإكرامه وتهدئة روعه وتطمينه وتسكينه كما فعلت خديجة بسيد المرسلين سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من أدبها وخلقها وحسن تبعلها، وهو من فعل الجبابرة. هذا القيام الذي على نحو قيام أهل الكتاب قال ابن تيمية فيه هو من فعل الجبابرة. الأمر الثاني، عندك الكتاب هذا يا شيخ؟ طيب، الأمر الثاني: انتظار الناس كانتظار وجيه من الوجهاء أو شريف من الشرفاء من الأشراف حتى إذا طلع قاموا له. قاموا له كما يقوم الناس لرب العالمين، حكمه وتعليله كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. حكمه، نعم، منهي عنه، علة النهي فيه تشبه بأهل الكتاب، قال ابن تيمية ليس من عمل المسلمين، ليس من عمل المسلمين. السؤال 97 بعد 400، ما هو رأي أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى دخل وانتزع لنا واستخرج لنا نصوصا منقولة عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نصوص في عبادات متعددة فيها تشبه بالكفار. هذا السؤال متعلق برأي فقهاء الحنفية، ما هو رأي أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله في حكم من تشبه بالكفار، وبماذا يستدل لهم، وما هو الرأي الصواب الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هنا عبر ابن تيمية في هذه المسألة نقلا عن أصحاب أبي حنيفة، عبر بالمبالغة، قال بالغ أصحاب أبي حنيفة فحكموا على من تشبه بالكفار بالكفر، ولذلك عبر عنه بالمبالغة، فالأمر لا يصل إلى هذه الدرجة، فحكموا على من تشبه بالكفار بالكفر. بماذا يستدل لهم وإن كان رأيهم على إطلاقه مرجوح وليس براجح؟ يستدل لهم بظاهر حديث صحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الراجح في فهم هذا النص وتأويله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني النص كما نقلت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ماذا وجه هذا النص، بماذا وجه ابن تيمية هذا النص وماذا قال فيه؟ ها، ماذا قال فيه ابن تيمية؟ قال: إن الصواب القول بالتحريم إلا بقرائن، بعدما قال ظاهر النص يدل على الكفر والخروج من الملة. وهذا مشكل، أي واحد يتزيى بزي الكفار يحكم عليه بالكفر، ويقال لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، إذن سيكفر أقوام لا حصر ولا عد ولا عدد. ولذلك قال ابن تيمية: ظاهره يدل على الكفر، إلا أن الصواب في تأويل وتوجيه هذا النص من تشبه بقوم فهو منهم القول بالتحريم إلا بقرائن، تشبه بالكفار، مال إليهم، أعانهم على المسلمين، مدح دينهم المنحرف، وشاركهم في عباداتهم وعاداتهم. ها هنا قرائن متوالية متتالية تدل على أن هذا المتشبه في الظاهر قد غرق في موالاة الكفار وحبهم، وليس فقط في الزي الظاهري الشكلي. 98 بعد 400، ما توجيه قول بعض أصحاب مالك رحمه الله: من ذبح بطيخة في أعيادهم، يعني الكفار، فكأنما ذبح خنزيرا. ذبح بالطيختين يعني ما يسمى باصطلاح العصر وفي اللفظ المتعارف عليه قطع، اقطع بالطيخة. عبر أصحاب الإمام مالك بقطع البطيخة بذبح بطيخة في أعيادهم، فكأنما ذبح خنزيرا، فكأنما ذبح خنزيرا، والمراد أي ارتكب محظورا وأمرا منهيا وتشبه بالكفار، ومن تشبه بالكفار والمشركين فهو منهم آثم ومرتكب أمرا حراما. نعم، ما التوجيه لبعض أصحاب مالك في قولهم من ذبح بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا؟ إيش مفهوم هذا النص عن الإمام ابن تيمية؟ يعني ارتكب مكروها محرما وقع في تشبه. نعم، ما توجيهه؟ ما توجيهه؟ عدم إيش؟ هذا عدم الاحتفال بأعيادهم كما يحتفلون في أوقاتهم المحددة، هذا أمر مفروغ منه أنه تشبه. لكن هنا عندنا أمر خاص، لدينا أمر خاص. في عيد ميلاد كريسمس يقدمون الفاكهة، فقدمها كما يقدمون، لهم طقوس معينة في قطع بعض أنواع الفاكهة كالبطيخ مثلا على طريقة معينة، فراح يريد أن يتقرب إليهم، جاء ببطيخة وذبحها في عيد ميلاد أو كريسمس كما يذبحون وفعل كما يفعلون. يقول أصحاب الإمام مالك كأنما ذبح خنزيرا فهو آثم. إيش التعليل؟ إيش التعليل؟ لأنه تشبه بهم وفي مناسبة دينية لهم، وهي عيد من أعيادهم، عيد من أعيادهم، وبالتالي الحر بالإشارة يفهم لا تشاركنهم لا في عيد ككريسمس ولا في عيد أم ولا في عيد حب ولا نحو هذا من أعيادهم، لا بإكليل أو باقة زهور وورود ولا بقطع وتقديم أنواع من الهدايا ونحو ذلك، فإن كل ذلك تشبه، ومن تشبه بقوم فهو ومن تشبه بقوم فهو منهم. 99 بعد 400، بماذا علل أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها؟ عللوا ذلك بماذا؟ عللوا ذلك لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها في تلكم الأوقات، ونحن منهيون عن التشبه بهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم. طيب، في السؤال 500 ولكنه داخل فيما لم نقرأه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك أصحاب الشافعي رحمه الله ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، فكما في الحديث الصحيح كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار. نعم، ينقلنا الآن بعدما ذكر طائفة من كلمات أئمة الحنفية والمالكية في مخالفة المشركين ووجوب ذلك، ينقلنا إلى الشافعية، إلى فقهاء الشافعية وأصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله. قال: وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم. أي أصل؟ مخالفة، وجوب مخالفة المشركين، هذا أصل عند الأئمة الأربعة وعند الأمة في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار، مما جاءت به الآثار يعني الأحاديث والموقوفات على الصحابة والتابعين، كما ذكر غيرهم من العلماء من الحنفية والمالكية كما تقدم، مثل ما ذكروه ثم يمثل الآن لنا، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، عند الزوال، والزوال يحين قبل موعد أذان الظهر بعشر دقائق، وقبيل غروب الشمس، وقبيل غروب الشمس. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، وتطلع بين قرني شيطان بالنسبة لصلاة الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرنا الشيطان أي طرف رأسه، وليس يدل هذا النص على ما يعتقد جمهور الناس من أن للشيطان قرونا فيحتاج إلى نص صريح، وهذا النص جريا على لغة العرب قرنا البئر أي طرفاه، قرنا البئر أي طرفاه، مثل طلوع الشمس وغروبها. إيش التعليل؟ ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث: إنها ساعة يسجد لها، ساعة يسجد لها الكفار. والشيء بالشيء يذكر، كثير من المسلمين لا سيما في الأوقات المناسبة بعد الفجر في أيام مناسبة لهم يمكثون في مصلاهم، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس يقوم أحدهم فيصلي، فيجب أن يراعي المسلم أن تكون صلاته صلاة ركعتين حتى ينال بهما أجر حج وعمره، أن يكون بعد طلوع الشمس قيد رمح. وقد حدد فقهاء الحنفية وغيرهم الرمح بقدر 12 شبرا، يعني قرابة المترين والنصف، قرابة المترين والنصف، أي بقدر طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة، لأن بعض الناس يستعجل، ما أن يصلي الفجر يجلس 10 دقائق ربع ساعة ثم بعد ذلك يقوم يصلي ركعتين، فلا يصح مثل هذا الصنيع، بل بعد طلوع الشمس كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قدر كم؟ العلماء يحددون قدر رمح، وهو القدر الذي ذكرت آنفا. قال رحمه الله: وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. نعم، قال: وذكروا في السحور وتأخيره، يعني في القيام بالسحور، في التسحر أكلة السحر أو السحور هي نفسها فيها مخالفة لصيام أهل الكتاب، تأخيرها إلى السحر وهو آخر الليل فيه مخالفة أخرى، فيه مخالفة أخرى. قال ذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا أو فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وهذا نص حديث أو ورد حديث قريب من هذا اللفظ يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أكلة السحور في آخر الليل، وكلما أخر الإنسان طعام السحور كان أسن وأقرب إلى شبعه وعدم جوعه وعطشه نهاره ويوم صيامه. نعم. قال رحمه الله وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. لاحظ هذه المسألة، وذكروا في اللباس، لباس الإنسان رداء إزارا قميصا سراويل عمائم خمرا، النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. الدليل حديث البخاري في النهي عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال، حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فيه لعن، نسأل الله السلامة والعافية. هنا السؤال الذي فيه نوع من الدقة، ذكر ابن تيمية النهي عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال، تشبه من؟ لاحظ، رجال بنساء ونساء برجال. المسألة مفروضة في تشبه المسلم بمن؟ بغير المسلمين. طيب هؤلاء الرجال المتشبهون بالنساء رجال من هذه الأمة، مسلمون نهوا أن يتشبهوا بالنساء، مسلمات نهين أن يتشبهن بالرجال، وجميعهم من المسلمين والمسلمات. ما دخل هذا في التشبه، في النهي عن التشبه بالكفار والمشركين؟ بسم الله، ما علاقة نهي تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال؟ نعم يا شيخ، أحسنت يا شيخ وبجدارة. إذا كان الرجل المسلم نهي عن أن يتشبه بالمرأة المسلمة، فما بالك بتشبه المسلم بغير المسلم؟ فمن باب أولى وأحرى وأجدر أن ينهى المسلمون عن أن يتشبهوا بغيرهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ومن العجب العجاب، وفي هذا الزمان على وجه الخصوص، أن ثمة أمورا نهي الرجال عنها وثمة أمورا نهي النساء عنها، انعكست المسألة فصار الرجال يفعلون فعل النساء وصارت النساء يفعلن فعل الرجال في أمر خلافه هو المشروع. نهي الرجل أن يسدل ثوبه وزجر عن السدل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاوز الكعبين ففي النار، وثلاثة لا ينظر الله إليهم، وإذا بالرجال سدلوا ثيابهم وأزرهم، وأمرت المرأة بالستر والاحتشام وأن تطيل ثوبها شبرا أو ذراعا تجره تحت كعبيها. فعدلت عن هذا التوجيه في الوحي المنزل على النبي المرسل وقصرت وقصرت وقصرت، فلما قصرت ثيابها قالت ما فائدتها، فتركت حجابها وتركت جلبابها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلا الأصل في الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إزار المؤمن إلى نصف الساق، والأصل في ثياب المرأة أن تطيلها شبرا تطيلها شبرا. قالت ينكشف، انظر إلى المرأة الحرة الأبية الغيورة على عرضها وعلى جسدها. قال لهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيل المرأة ثوبها شبرا. قالت يا رسول الله ينكشف، قال ذراعا، قالت يا رسول الله يتنجس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. فاللهم اهدنا رجالنا ونساءنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا فيمن هديت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله: وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. نعم. يقول: وذكروا أيضا، ذكر أصحاب الشافعي رحمهم الله، ذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس قبيل الغروب، ويؤيد معنى الاصفرار ما رواه ابن الجارود في المنتقى والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر والشمس مصفرة، والشمس مصفرة. قال: كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ثم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون أن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا دفع من عرفة، لا دفع من عرفة. أكمل العبارة التالية: إلا بعد غروب الشمس، لا دفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس. قال: ويفيضون من جمع، جمع مزدلفة، جمع مزدلفة، من جمع بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الهدي الواجب علينا نحن المقتدون بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، أن ندفع إذا أسفرنا جدا ولما تطلع الشمس، قبل طلوع الشمس، وبعد أن ينتشر بياض الصبح قبل طلوع الشمس. فخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدي المشركين في الخروج من عرفة وفي الخروج من جمع وهو المزدلفة. والشيء بالشيء يذكر، جمع هكذا تسمية هذا المكان، لكن بعض الناس يوجب على نفسه جمع الجمار من جمع أو المزدلفة. وهل فهم تسمية هذا المكان بجمع أنه لأنه تجمع فيه الجمار؟ إذا فهم هذا فهو فهم خاطئ ليس بصواب، فالجمار تجمع من أي مكان كان، الجمار تجمع من أي مكان كان. قال: والوقوف بجمع. نعم. قال: بالتعريف إلى الغروب. إيش معنى التعريف إلى الغروب؟ يعني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. قال: والوقوف بجمع، الوقوف بالمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالف المشركين، وهذا حديث صحيح. قال: وخالف، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف هدينا، خالف هدينا هدي المشركين، رواه الحاكم والحديث ضعيف، ويغني عنه الحديث الأول والحديث الأشهر والأصح: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله: وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. قال: وذكروا أيضا أصحاب الشافعي رحمهم الله الشروط على أهل الذمة، وأصل هذه الشروط شروط وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألزم بها أهل الذمة ليتميزوا عن المسلمين وليتميز المسلمون عنهم، لئلا يتشبهوا بهم، أي لئلا يتشبه المسلمون بغير المسلمين. قال: الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، منع المسلمين عن التشبه بهم، ولا منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، الأمران قد يكونان متلازمين وقد لا يكونان. فيمنع المشركون والكفار أن يتشبهوا بالمسلمين ليتميزوا، ليتميز أهل الشرك عن أهل الإيمان والتوحيد، وينهى المسلمون عن أن يتشبهوا أيضا ليتميزوا بما ميزهم الله به عن غيرهم بإيمانهم وتوحيدهم لربهم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ارفع رأسك، فأنت رجل مؤمن موحد، سواء كنت تسكن في أرض المشركين أو في أرض المسلمين، اعتز بدينك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا تدفن رأسك كالنعام في التراب، فإن هذا يدل على ضعف إيمان وعلى خور، ولن تزداد عند الكفار إلا ذلا، لأنهم يدركون عقلا ونقلا فيما لم يحرف وواقعا، من أن الإنسان كلما تمسك بدينه فإنه مصدر ثقة. مسلم في بلاد الكفار لا يأكل خنزير، خلاص. الكافر نفسه عندما تأتي لمحل الجزارة والمجزرة يقول: أنت مسلم، هذا الذي أذبحه خنزير، ولا يحل لك خنزير، لا يحل لك أكل الخنزير، الكافر يقول. لكن بعض المسلمين ما يفرق، وما ذلك إلا لضعف إيمانه، ينزل الفنادق لا يسأل عن اللحوم، ولا يسأل عن الدجاج، ولا يسأل عما خلط ببعض الأطعمة التي يستلذونها من أنواع الخمور والويسكي. ولاحظ هذا، خنزير نعم قد ترتجف أوصال المسلم إذا حل بفندق وقيل له كل الطعام فيه خنزير، فيقول: أنا ما آكل، ما آكل خنزير. لكن ما يسأل عن الأطعمة التي قيل له: هذه اللحوم ليست خنازير. لا يسأل هل خلطت وتبلت وبهرت بالويسكي والخمر أو ليس الأمر كذلك، لأن كثيرا من أطعمة الفنادق يضيفون إليها خمور وويسكي لينكهوها ويلذذوها، وبعض الناس تقوده لذته وشهوته، ولو كان وراء ذلك هلكته. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: مما يتضمن منع المسلمين أيضا، إذا منع عمر المشركين أن يتشبهوا بالمسلمين، يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك، تفريقا بين علامة المسلمين، علامة المسلمين وعلامة الكفار. الشيء بالشيء يذكر، الأمر يقدر بقدره، فلعل أحدنا يركض وراء رجل يهودي أو نصراني في أي بقعة ليسلم، ويراه قريبا من الإسلام، فيهدي إليه شيئا من ألبسة المسلمين ليقربه إلى مجتمعات المسلمين، لا سيما أنواعا من الألبسة فيها ستر للعورات، وفيها محافظة على الإنسانية، وفيها محافظة على عورة الإنسان وعلى عورة زوجته، فلعله بمثل هذا ما دام لم يرد نص صريح في النهي عنه بذاته يكون تقريبا له إلى الإسلام، يكون تقريبا له إلى الإسلام. لكن ما يدخل كنيسة ليدخله مسجدا وليقربه إلى الإسلام، لأن الغايات لا تبرر الوسائل، فوسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. قال رحمه الله الشيخ الفوزان بارك الله في عمره، معالي الشيخ صالح الفوزان، عند هذا المقام قال: وهذا مما يدل على بطلان التقارب معهم. هذا الكلام هو كلامي، كلام معالي الشيخ صالح الفوزان، يقول: هذا مما يدل على بطلان التقارب معهم، ساعة في حضنه وساعة في حضنك، وساعة في كنيسته وساعة في مسجدك. يا عجبا منك، ألم تحفظ صغيرا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ لماذا المفاصلة؟ لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. تعلق في حلقه وتهدي له هلالا، ثم في اليوم الثاني في فطر أو أضحى وفي الكريسماس يعلق في رقبتك صليبا. ما في عندنا مثل هذا يا شيخ، انزع الصليب، انزع الصليب، فإنه يعني إشراك، شرك بالله تبارك وتعالى، وتنزه عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسليم القبور، فإن مذهب الشافعي رحمه الله أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أن الأفضل تسليمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي رحمهم الله: بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقال الطائفة: بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. قال: فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا، فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار. الله المستعان. قال رحمه الله: وبالغ طائفة منهم، يعني من فقهاء الشافعية وأصحاب الإمام الشافعي، فنهوا ليس فقط عن التشبه بالكفار، نهوا عن التشبه بأهل البدع، وألحقوا مسألة التشبه بأهل البدع بمسألة التشبه بالكفار، فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم. لاحظ هذا القيد، نهى فقهاء الشافعية وأصحاب الإمام الشافعي عن التشبه بأهل البدع، والبدع جمع بدعة، والبدعة هو كل ما كان على خلاف السنة. وضابط تعريف البدعة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصرح منها في تعريف البدعة: من أحدث، فالبدعة أمر محدث في أمرنا، يعني في ديننا، ما ليس منه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قولا ولا فعلا ولا يثبت ولو روي، فهو رد أي مردود على صاحبه. من أحدث، فالبدعة محدثة في أمرنا، يعني في ديننا، لأن بعض الناس إذا قلت: يا شيخ أنت تحيي مناسبة كذا تعبدا، قال: الميكروفون والأعمدة والكهرباء. يا شيخ هذه من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، نحن نتكلم في ذكر، نتكلم في صور شكر، نتكلم في عبادات تجعلها عبادة لله، من أين؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم، أما ما لم يكن شعارا لهم كلبس يلبسه الناس أجمعين فهذا بلا ريب أنه لا نهي فيه، يدخل في الإباحة. قال وإن كان مسنونا، وإن كان هذا الشعار في أصله مشروعا لكن تزيى به أهل البدع، تزيى به أهل البدع فيعدل عنه إلى سواه من السنن مخالفة لأهل البدع، مخالفة لأهل البدع، كما ذكره طائفة. أن يمثل لنا وبالمثال يتضح المقال. قال كما ذكر طائفة منهم في تسنيم القبور. إيش معنى تسنيم القبور؟ أي جعل القبور مسنمة، التراب فوق القبور فيها تسنيم وليس تسطيح. التسطيح يعني مسطح على استقامة على حد سواء، أما التسنيم ففيه شيء من مشابهة سنام الجمل، يعني شيء من الانحدار وشيء من الاعوجاج وليس مسطحا. قال ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور، في تسنيم القبور، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها. الشافعي رحمه الله تعالى يقول القبر لا يسنم وإنما يسطح، يجعل مسطحا يعني مستويا مستقيما، لا اعوجاج فيه ولا تسنيم، لا اعوجاج فيه ولا تسنيم. ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسنيمها، يعني جعلوا التراب فوقها فيه شيء من الانحناء كسنام الجمل ليس في الارتفاع، فإننا قد نهينا أن نرفع القبور أكثر من التراب الذي خرج من القبر نفسه كما جزم بذلك الإمام الشافعي. قال أكره أن يوضع على قبر الميت أكثر من التراب الذي خرج منه. والقاسم بن محمد رأى عندما أتى أم المؤمنين عائشة وطلب أن يرى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه، قال رأيت قبورا لم تكن مرتفعة شاخصة ولا لاطئة مستوية بالأرض، ولكنها قبور مسنمة مرفوعة عن الأرض كم قدر شبر. وفي حديث وهو نص عزيز في مصدر عزيز وهو كتاب صفة القبور لأبي بكر الآجري عن غنيم المديني، قال ولعله من التابعين لم أقف على ترجمته، يقول غنيم المديني جئت في زمن عمر بن عبد العزيز فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه، لاحظ هذا الأثر، وهي مرفوعة قدر أربع أصابع. وهذا نص عزيز نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الآجري، وهو مفقود على حسب علمي. قدر كم؟ أربع أصابع. الآن الناس يلومون المسؤولين من الزائرين الذين أصيبوا بمرض الخرافة وبمرض رفع القبور أذرعة، ما هو ذراع، أذرعة، والبناء والتجصيص والتقبيب، وصارت القبور مثل القصور، نسأل الله السلامة والعافية. يلومون المسؤولين لدينا فيقولون هؤلاء الوهابية الذين يسمون أنفسهم أهل السنة لا يحترمون موتاهم ولا يحترمون قبورهم، لا سيما وقد قبر في البقيع أكثر من 10,000 نفس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ليش هذا الحكم الجائر الطاغي منكم على ولاة أمرنا وعلى علمائنا وعلى الأسوياء من أمثالكم تجاه قبورنا؟ قالوا لأنكم لا تبنون على القبور، لا ترفعونها، لا تجعلون عليها المشاهد، لا تجصصونها، لا تجعلون عليها الحجارة الفخمة والفارهة. سبحان الله، يعيروننا بتطبيقنا للسنة. وهذا الأثر في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الآجري، يقول هذا في عهد عمر بن عبد العزيز: القبور قبر رسول الله وصاحبيه أربع أصابع، أربع أصابع، ما في قبور يبنى عليها ولا يجعل عليها قطع الرخام وتحفر بأسماء المقبورين كما يفعل أهل البدع، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الآن انظروا إلى قبور غير أهل السنة من أهل البدع، ادخلوا إلى قبورهم، شيء مضحك ومبكي. أبنية بقطع الحجارة الثمينة والرخام الفاره، مرفوعة قدر نصف متر ومتر وأكثر من ذلك، بنوا عليها القباب، وضعوا عليها أكاليل الزهور، وضعوا عليها صور، وضعوا بجوارها الكراسي الفارهة، يقدمون كل جمعة أو في كل مناسبة أو عيد ويبركون عند قبر هذا الميت، ويذكرون الله بأذكار مبتدعة، ويتمسحون ويلعقون ويلحسون ويقدمون أكاليل الزهور. والله كل ذلك من الخرافات والأساطير ومخالفة السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه. فلا تغتر ولا تفتر في أن تثبت على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة الإيمان، عقيدة ماذا في القبر؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. وعندهم رسالة ماجستير أذكرها للمرة الثالثة أو الرابعة، قال واحد يحضر عند القوم من المبتدعة، وبدعهم شركية مخرجة من الملة، قال انتدبوا واحدا من أبنائهم في رسالة ماجستير يحضر إيش؟ يحضر خرافة عن طريق حلم كابوس. إيش الرسالة الماجستير؟ يتمنى، قام يخطط في الهندسة، يخطط للبقيع عندما يستولون على أرض التوحيد. أسأل الله عز وجل ألا يمكنهم، ولن يتمكنوا إن شاء الله، لن يتمكنوا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لن يهزم 12,000 من قلة مؤمنون موحدون، ما هم مخرفون، ما هم خرافيون يحكمون بغير ما أنزل الله، مؤمنون موحدون، قبورهم لا ترتفع 4 أصابع أو شبرا، مسطحة أو مسنمة، لا يدعون إلا الله، لا يرجون إلا الله، لا يتوكلون إلا على الله، لا يعتقدون ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، في غير الله عز في علاه. والله لن يهزموا. وأما أولئك فمهزومون ومدحورون ومعذبون إن شاء الله في دنياهم قبل آخرتهم، لأنهم بعيدون عن التوحيد الذي انبعث به ليس رسول الله فحسب، بل انبعث به الأنبياء والمرسلون، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا سيدي يا سيدي، بدوي جيلاني، يا رسول الله مدد، أغفني يا شيخ، قل لا إله، قم اغتسل وقل لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا كله من الشركيات المحبطة للأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك. تتوكل، توكل على الله، ترجو، ترجو الله، تدعو، تدعو الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال اذهبوا للولي وقل يا سيدي مدد، استغفر الله، استغفر الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات. شوف الشافعي يرى التسطيح ألا ترفع أكثر من أصابع أو شبرا، ويرى التسطيح، لكن يقول في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطحها، فيرى مخالفة الرافضة لأنهم أهل بدع، ففي تسطيحها تشبههم بهم فيما هو شعار لهم، فيما هو شعار لهم. وقال الطائفة: بل نحن نسطحها. ف فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم، فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع، لأن النهي عن التشبه بأهل البدع ملحق بالنهي عن التشبه بغير المسلمين، لأن البدع أهل البدع منهم من يكفر ببدعته إذا كان يعتقد ما لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، كمن يدعي من الروافض حلول الألوهية في علي، حلول الألوهية في علي، والفتاوى الشركية والبدعية والخرافية المنقولة عنهم، والله توقظ عقل الإنسان وتوقظ إيمانه وضميره في قلبه، ولكن لا أدري الألوف المؤلفة تلك تتبع على ماذا، تهمهم على ماذا، تهمهم على الصلاة والسلام على خير الأنام. نحن نصلي ونكثر من الصلاة والسلام، لكن ما نفعل كما يفعل بعض من خالف السنة في خطبة الجمعة: صلوا على رسول الله، المسجد يوم الجمعة يدوي دويا ويرتج بالصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه، يعني الجالس بجواره، أصمت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فما بالك بأولئك المهيجون الذين يثارون عاطفيا: صلي، قال اللهم صلي وسلم على رسول الله. يا أخي، ما هو من السنة يا أخي في يوم الجمعة والإمام يخطب صلي وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تكونن بخيلا، صلي وسلم في نفسك، تمتم بالصلاة والسلام في نفسك. أما ما يفعله أهل البدع: اللهم صلي وسلم وبارك بصوت جهوري، هذا ليس من السنة بل هو بدعة. وما يفعله بعض خطباء السنة وما يفعله بعض المأمومين يوم الجمعة من أهل السنة أن الخطباء يريدون تهيجهم: صلوا على رسول الله. أصلا ما يشرع له أن يأمر الجالسين بالصلاة بصوت جهوري. أما أثناء الكلام: اللهم صل وسلم وبارك على نبي، فالمأمومون يقول يتمتمون في أنفسهم: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، حتى لا يشوش أحدهم على الجالسين بجواره، فلا حرج وهو من السنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. طبق هذه القاعدة المثالية على ما أقوله الآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، فلم يصل على، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن ليس لي أن أقول: ارفعوا أصواتكم وقولوا اللهم صل على سيدنا. يا أخي، صلي في نفسك. أما الإمامة في صلاة الناس وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشرع برفع الأصوات، ويتعين الزجر يوم الجمعة والإمام يخطب. قال: فاتفقت الطائفتان الحنابلة والحنفية على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. إيش التسطيح؟ تسطيح، ليش أذكر هذا؟ لأنه في لغة العامة تسطيح يعني نوع من السرور والحبور إلى درجة الابتسام أو الضحك. يقول: يا أخي سطح، يعني قل لنا قولا تسرنا به، ها، قل لنا قولا تسر. لكن هنا التسطيح في القبور يعني إقامتها، تعديلها، جعلها مسطحة. قال: فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ والمراد: إن كنا نهينا وزجرنا من قبل أئمتنا وعلماء المذاهب الأربعة لا سيما الحنابلة والحنفية من أن نتشبه في جميع أمورنا بأهل البدع، وأهل البدع بدعهم إما مكفرة وقد لا تكون مكفرة، فلا يخرجون عن دائرة الإسلام ولكنهم آثمون بكل حال. ودعك من قول بدعة حسنة وبدعة قبيحة، فأما هذا الذي يفعل في الأذكار وفي الصلوات والتسليمات هذا من البدع الحسنة، لا سيما إذا كانت النية حسنة، ما هو صحيح. مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمن أين لنا أن ثمة بدعا حسنة وبدعا سيئة؟ نعم. قال رحمه الله: وأما كلام أحمد وأصحابه رحمهم الله في ذلك فكثير جدا، أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله: احفوا الشوارب واعفوا اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مثل قول أحمد رحمه الله: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه رحمهم الله: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا، وقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم. ينقلنا الآن ويختم بالإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد وفقهاء الحنابلة رحمهم الله أجمعين. قال: وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا. في ذلك أي في أي أمر نتحدث عن أي شيء، ندندن حول أي مسألة في النهي عن التشبه بالكفار. قال: أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص في تقرير النهي عن التشبه بالكفار في مواضع متعددة وشتى. قال: عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وتقدم عن ابن عمر قوله، قال: قد قدمنا منه طائفة من كلامه، من كلام الإمام أحمد رحمه الله، عند ذكر النصوص في مواضع متعددة، منها عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد تقدم حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التشبه بالأعاجم، والحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعند قوله: احفوا الشوارب، أي قصوا الشوارب وأنهكوا الشوارب، أحفوا الشوارب أي أبلغوا بها إلى حافة الشفة، لا تربوها ولا تستأصلوها، ولكن قصوا وجزوا وخذوا منها، وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، لا تشبهوا بالمشركين. وعند قوله وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الحديث تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. فتغيير الشيب بغير السواد من السنن المستحبة. قال: وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود بأي لون سوى السواد، تسويد اللحى أو شعور الوجه بالسواد مكروه ومنهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا هذا الشيب لأبي قحافة والد أبي بكر، وجنبوه السواد. يعني حديث صريح، تتأول تتأول مثل هذه النصوص الصريحة، نسأل الله أن يهدينا أجمعين سواء السبيل. فإذا انضم إلى هذا أن الإنسان يريد أن يخطب وقد بلغ من الكبر عتية ويريد أن يشبب نفسه ويصغر عمره، فاجتمعت فيه سيئتان: سيئة ارتكاب محظور بتخضيب بالسواد، والأمر الثاني نوع من التدليس، يعني تذهب وأنت في الأربعين والخمسين وقد شبت لتخطب فتاة أو امرأة صغيرة، تقول هي لا تحب الشيب ولا أظهر لها أني قد بلغت من الكبر عتية، فتخضب بالسواد. طيب بعد شهر شهرين إن لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ، من تشبع بشيء فقد لبس ثوب يزور، نسأل الله السلامة والعافية. طيب المتشبع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قال: وكره حلق القفا، يعني حلق قفا الرأس، وقاله من فعل المجوس عباد النار. وهذه هي القصة للأسف، وبكل أسف وأسن انتشرت في الناس اليوم إلا من رحم الله، لا سيما في الشباب، يحلقون أطراف رؤوسهم ويبقون شيئا في وسط رؤوسهم، وهذا فيه ارتكاب منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع، وفيه تشبه بالمجوس، وفيه تشبه باليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وأكره النعل الصرار الذي يحدث صوتا، أكره النعل الصرار الذي يحدث صوتا، وهو من زي العجم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.